الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ ببعض الأسئلة، وقد سألني بعض إخواننا أن يعني نذكر شيئا من طريقة الأسئلة وطبيعة الاختبار ونحو ذلك، فسأبدأ ببعض الأسئلة إن شئتم أن نجيب عليها، وإن شئتم أن تعرفوا طبيعة الأسئلة عموما. هذا كذا باختصار سؤال أو سؤالين في كل الاختبار. إن شاء الله سيكون عبارة عن ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: صح وغلط، صح أو خطأ، تضع أمام العبارة المكتوبة صح أو خطأ فقط، بدون أي زيادة، بدون تعليل، بدون ذكر دليل، أو يعني لا دليل ولا تعليل ولا أي شيء، فقط تكتب صح أو خطأ. السؤال الثاني أكمل، والسؤال الثالث يكون مقالي، عرف، أذكر، كذا، واضح؟ مثال على السؤال الأول الذي يكون مثلا صح وخطأ، مثلا السؤال: التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، صح ولا غلط؟ التوكل على غير الله، على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، صح ولا غلط؟ صح. طيب، الخوف الطبيعي محرم، لأن الخوف لا يكون إلا من الله. نعم، سبقوك في الإجابة، سبقوا في الإجابة. إذا ذبح إنسان للأولياء أو للجن فهذا شرك أصغر، خطأ. تمام، هذه طبيعة الأسئلة اللي بتكون صح وغلط. سهلة مشيرة يسيرة. طيب، معنى لا إله، أكمل بقى السؤال الثاني: معنى لا إله إلا الله، نقط. معنى لا إله إلا الله، هتكمل بقى. لا معبود بحق إلا الله، وركناها، ها، ركناها واحد واثنين، طبيعة السؤال هكذا. أكمل، أكمل أهو، معنى لا إله إلا الله نقط، وركناها واحد واثنين، وبكتب لك أنا واحد واثنين عشان أساعدك. النفي والإثبات، النفي والإثبات، خلاص. مراتب القدر أربعة، هي واحد اثنين ثلاثة أربعة على سبيل الإجمال، خدناها الدرس الماضي. والخلق، هتكتب بس كده يكفي، خلاص. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العبادة هي اسم جامع لكل نقط ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. في أسهل من كده؟ في أسهل؟ عشان نجيب الأسهل ده لو قلته. تمام. السؤال بقى الثالث هو ده السؤال اللي بيكون كتابة: أعرف أنواع التوحيد الثلاثة. الأدلة ولا تكتب كل شيء، تعريف بالأدلة، تكتب توحيد، التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتعرف، خلاص. لما قلت لك مع الدليل اكتب الدليل، ما قلت لكش مع الدليل ما تكتبش الدليل، خلاص. برضو ده نتفق عليه عشان ايه يبقى ثابت معانا في الاختبار. لو قلت لك مع الدليل يبقى مع الدليل اكتب، مفيش، ما طلبتش الدليل يبقى تعرف بس. دايما في اي اختبار اقرا راس السؤال كويس، اقرا راس السؤال وشوف ايه المطلوب، لان احيانا راس السؤال يتضمن مثلا ثلاث نقاط. مثلا يكون طالب منك ثلاث اشياء في السؤال نفسه. تنقسم الموالاه باسمها العام الى قسمين، اذكرهما واذكر ضابط المحرم منهما. ده سؤال بينقسم الى كم شق؟ تنقسم الموالاه باسمها العام الى قسمين، اذكرهما واذكر ضابط المحرم منهما. يمكن احنا ما خدناش دي، مش كده؟ اذكر اقسام الخوف وحكم كل قسم منها. ده خدناه، خلاص، ده سهل، خلاص. دي طبيعه الايه، طبيعه الاسئله. ده بقى مقالي، انت بتكتب اقسام الخوف تنقسم الى خوف كذا وخوف كذا والخوف كذا وهكذا، تكتب بقى الأنواع وتقول منها وحكم كل قسم، لازم تذكر حكم كل قسم. ده الشق الثاني من السؤال المهم، اللي هيكتب أقسام الخوف فقط ولا يذكر الـ الـ الـ الـ الأحكام هينقص نص الدرجة. خلاص سهل إن شاء الله إن شاء الله. في الأكمل يشق في الأكمل مثلا إذا قيل لك من ربك فقل نقط، ده جزء من المتن بقى، هذا جزء من المتن مما أكدنا عليه في المتن أنه لازم يتحفظ. الإسلام هو إيه وإيه وإيه وإيه، وكتبهم لكم قسمهم لك عشان إيه لما تنسى واحدة تعرف أن أنت الإسلام هو الاستسلام لله به ونقط ونقط ونقط. مش طالب منكم إجابة دلوقتي، حطوا كلام ده في إن شاء الله. خلاص المهم من الأشياء التي أكدنا عليها في المتن تتحفظ كما هي. هذه طبيعة الأسئلة باختصار. هذا اختبار كان سبق لبعض هذا اختبار سابق كان موضوع لبعض الإخوة في نفس الكتاب، في هذا الكتاب، لكن ربما بعض التوسعات كالسؤال الذي ذكرناه لم نذكره لكم. نعم لا مش هي دي الأسئلة، الأسئلة شيء تاني غير غير اللي أنا أمليت. ثم أما بعد فوصلنا إلى المرتبة الثالثة من مراتب، وهي الإحسان، المرتبة الإحسان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والإحسان أو الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال، وذكر الحديث بطوله. هنا أتحدث عن المرتبة الثالثة وهي الإحسان. والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو القسم الأول من أقسام الإحسان. إذا يعني قال أهل العلم الإحسان ينقسم إلى نوعين: النوع الأول إحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى، والنوع الثاني إحسان في حقوق الخلق. إحسان في حقوق الخلق، والإحسان الذي هو في حقوق الخلق ينقسم إلى قسمين: قسم واجب، إحسان واجب، كبر الوالدين مثلا هذا واجب عليك، صلة الأرحام واجب، الإنصاف واجب، العدل واجب في المعاملة، إلى غير ذلك من الواجبات التي تكون للإنسان على الخلق وهي من حقوق الخلق. فهذا النوع الأول من الإحسان، من أنواع الإحسان إلى الخلق. النوع الثاني الإحسان المستحب، وهو ما زاد على الواجب، كأن يبذل الإنسان نفعا لأخيه، يقرضه أو كذا أو كذا من هذه الأشياء، أو يعيره شيئا يحتاجه أو غير ذلك مما هو من مكملات الإحسان إلى الخلق، ويعرف الإنسان فيه بحسن الخلق ويثاب من الله سبحانه وتعالى. أما النوع الأول فهو إحسان واجب. إذن الإحسان نوعان: إحسان إلى الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المراد هنا، وهذا الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان كما في حديث جبريل المشهور، وهذا اقتباس من المصنف، أو يعني يذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه للإحسان لما سأله جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان في حقوق المخلوقين فمنه إحسان واجب كما ذكرنا من أنواعه، وإحسان مستحب وهو ما زاد على الواجب من بذل الإنسان من جاهه أو من ماله أو من علمه، أو كل هذه الأشياء تدخل في الإحسان المستحب. قال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله هو أن تعبد الله في جميع أنواع العبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه داخل في أنواع العبادة أو في تعريف العبادة. وقلنا إن التعريف العبادة هذا ربما يكون من جهة النظر إلى ما يفعله الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى من قربات. أما حقيقة العبادة فالعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، وهذا تعريف ابن القيم رحمه الله، لكن هذا بالنظر إلى العبادة، إلى نفس العبادة، إلى عين العبادة. قال هي كمال الحب مع كمال الذل، عبادة الله سبحانه وتعالى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما ركنان. وعبادة الرحمن ذكر الشيخ ابن عثيمين عندك أليس كذلك؟ ذكر البيت ده، هذا البيت عندك لابن القيم رحمه الله. فابن القيم يقول إن العبادة هي كمال المحبة مع كمال الذل للمعبود سبحانه وتعالى، هذه المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ عندك تفريق جميل جدا بين الشق الأول من تعريف الإحسان والشق الثاني. والعلماء يقولون إن الشق الأول أن تعبد الله كأنك تراه هي مرتبة في الإحسان أعلى من الثانية، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الإحسان إلى مرتبتين، ولما نتكلم عن الإحسان هو أعلى مراتب الدين، أعلى المراتب، أعلى مراتب الدين، لأنه الإحسان كما قلنا دائرة صغيرة، إذا مثلنا للإسلام بدائرة كبيرة يدخل فيها العدد الكثير من المسلمين تحت مسمى الإسلام، فلو رسمت دائرة صغيرة ستشمل عدد أقل من الذي تحويه الدائرة الأكبر، يعني الدائرة الأصغر سيكون عدد فيها أقل. كذلك الإحسان دائرة أصغر جوه الدائرتين بداخل هاتين الدائرتين الإسلام والإيمان. ولذلك كل محسن هو مؤمن ومسلم، وليس كل مؤمن محسن، كل مؤمن هو مسلم. ودليل هذا قوله تعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى إذن هنا في إيمان وإحسان، وأن الناس على درجات في هذه المراتب. طب جوه المرتبة الواحدة في درجات؟ نعم في درجات، الناس حتى في الإيمان ليسوا على يعني على إيمان واحد، يتفاضلون فيما بينهم، كذلك في الإحسان. وهاتان هما المرتبتان اللتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. يقول الشيخ ابن عثيمين عندك ذكر إن هذه عبادة طلب، لأنها العبادة كأن الشق الأول هو يتكلم عن المحبة، كأن الشق الأول هذا هو تفسير كمال الحب، أن الإنسان يفعل العبادة بحب، يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يطلب رضاه، فهو يتشوق إلى هذه العبادة التي يحبها ويحب أن يرضي بها مولاه جل وعلا، فيتقرب بالعبادة إلى الله عز وجل وهو يرى يعني بعين قلبه يشهد يعني رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله سبحانه وتعالى، كأنه يطلب الله سبحانه وتعالى بهذا العمل تقرب وزلفى إلى الله سبحانه وتعالى، أن يرضى عنه وأن يعني يتقبل عمله إلى غير ذلك. فهو يعني يحث نفسه حثا على الطاعة لله سبحانه وتعالى، هذا الشق الأول اللي هو كمال الحب. كمال الذل اللي هو الشق الثاني، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والشيخ ابن عثيمين ذكر إن هذه عبادة الهرب والخوف، هذه عبادة الهرب والخوف. قال ولهذا كانت هذه المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، يعني إن لم تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه فاعبده كأنه يراك، كأنه يراك. لهذا قال رحمه الله ففي الحب الطلب وفي الذل الخوف والهرب، ففي الحب الطلب، وصلتم إليها؟ ففي الحب الطلب وفي الذل الخوف والهرب، كلام جميل. طيب الدرجة الأولى هذه أن تعبد الله كأنك تراه، هي مرتبة المراقبة، أن تراقب الله سبحانه وتعالى، هي مرتبة المراقبة، أن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، هو كأنه يرى الله، هو أن تعبد الله كأنك تراه. فالإنسان يراقب نفسه، يراقب عمله فيما يعني يأتي ويذر في كل شؤونه وأحواله، يراقب رب العالمين ويستشعر أن الله سبحانه وتعالى يعني معه يسمع ويرى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا لم يكن الإنسان بداخله وزع المراقبة وهذا الحب الذي نتكلم عنه الذي يحدوه إلى العمل والجد والاجتهاد لطاعة الله سبحانه وتعالى، فلتكن المرتبة الثانية، والمرتبتين ما خرجوش، لم يخرج خارج دائرة الإحسان. يعني لا تستهن بالمرتبة الثانية، هذه مرتبة عالية جدا، يعني احنا مش بنقلل منها، لأن هي داخلة في مرتبة الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن الله عز وجل يراك. وهذه كما قال الشيخ ابن عثيمين عبادة الهرب والخوف. ولذلك كان الواحد من السلف إذا هم بالمعصية أو بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فيتذكر ويقف، يعني يحدث نفسه، يقول: الله مطلع علي، الله ناظر إلي، فيكف وينتهي عن يعني ما يفكر فيه من معصية الله سبحانه وتعالى، بمجرد أن يستحضر شهود الله سبحانه وتعالى له من فوق سبع سماوات، وهو يسمع ويرى ويعلم ما يعني يدور بخاطره، ويعلم ما هو يعني مقدم عليه من خير أو شر قبل أن يعني يحدث العمل، وهو سبحانه وتعالى عليم خبير. فأن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك ترى معبودك وتشاهده، فهذا يبعث على أمرين. الأمر الأول الإخلاص. إذا كان الإنسان يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى كأنه يراه، لا شك أنه سيجود في العبادة، سيحسن، سيخلص، لا يصف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، سيستشعر في دعائه وفي صلاته وفي صيامه وفي صدقته فرضا كانت أو يعني من نفلا، فهو يستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو يفعل هذا لله سبحانه وتعالى. فهذا بعيد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة، بعيد عن ملاحظة المخلوقين ونحو ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. الأمر الثاني الذي يبعث عليه هذا هذه المرتبة، هذا الإحسان، أنه يتقن في العبادة، يتقن في هذه العبادة، فلا يستثقل الصلاة مثلا وهو يقف يصلي، ولا يستطيل القيام، ولا يشعر بأنه متثاقل إلى الصلاة فيصلي وهو يعني كأنه يعني يشاهد ربه، يناجي ربه سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقس في الصيام أيضا، غير مستطيل لأيامه ولا يعني مستطيل لقيامه، هذا في رمضان لأن رمضان هو الفرض طبعا، وكذلك في كل شيء، في الزكاة يخرج الزكاة طيبة بها نفسه، لا يستشعر أن المال قد نقص وأن هذا شديد على نفسه، ولا لأنه يتعامل مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. فهو يستشعر ويستحضر هذه المعاني في كل عباداته لله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان. وفي كل مرة كان جبريل يقول له صدقت، في كل مرة من هذه، وجبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويصدقه. والدليل قوله تعالى، يقول المصنف: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية معية خاصة لعباد الله المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة، معية نصر وتأييد وتوفيق وتسديد، معية حفظ ورعاية، بخلاف المعية العامة. فالله سبحانه وتعالى يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآيات، فالله سبحانه وتعالى هذا معية عامة. أما المعية المذكورة هنا فهي معية خاصة، معية خاصة بهذا الصنف من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين بلغوا أعلى مراتب الدين وهي الإحسان، أعلى المراتب في عبودية الله سبحانه وتعالى وهي الإحسان. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم يعني تقوم إلى الصلاة، فتصلي متهجدا في الليل وحدك، ربما في ظلمة غرفة لك لا يسمعك أحد ولا يراك أحد، لكن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. وتقلبك في الساجدين يعني يرى تقلبك في الساجدين، يراك وأنت تصلي. الذي يراك حين تقوم فتصلي متهجدا وحدك وتقلبك في الساجدين يراك ويرى تقلبك في الساجدين يراك وأنت تصلي مع المصلين. والمراد بالتقلب وتقلبك في الساجدين الانتقال من حال إلى حال في الصلاة، فالإنسان في الصلاة ينتقل من قيام إلى ركوع إلى سجود، فكأنه كأن هذا الانتقال يعني انتقال من حال إلى حال فهو التقلب. فالله سبحانه وتعالى معك، يسمعك ويراك ويعني يشهدك سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم. وهذا ختام الآية يخبر عن هذا الذي يعني نذكره أو ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، سميع لما يعني تقولون وتناجون به ربكم سبحانه وتعالى، عليم بكل حركة وسكنة، عليم بما في القلوب ومن طوت عليه هذه القلوب من تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لهذه العبادة الذي يعني التي يجتهد الإنسان في إخلاصها لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله عز وجل شاهد على كل عمل صغيرا كان أو كبيرا، كما قال: وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل، فيذكر رب العزة تبارك وتعالى ألوانا وأصنافا من الأعمال التي يعملها الإنسان. ما تكون في شأن، في أي شأن تكون فيه، يعني ما تكون في أي عمل من الأعمال. وما تتلو من قرآن فتتعبد به لربك سبحانه وتعالى، ولا تعملون من عمل، هذا على سبيل الإجمال، إلا كنا عليكم شهودا يعني مشاهدين لكم مراقبين. فالله عز وجل يعني يرى عباده ويسمع ويعرف يعني أحوالهم سبحانه وتعالى، يعني يراقب أعمالهم ويسمع كلامهم ويرى مكانهم سبحانه وتعالى. إذ تفيضون فيه يعني تشرعون فيه وتعملون، تفيضون يعني تشرعون وتعملون، تشرعون في العمل وتأخذون فيه في هذا العمل. ثم قال المصنف بعد ذلك: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور. فهذا الحديث هو جماع ما تكلم يعني فيه المصنف من مراتب الدين، ولهذا قال جبريل في آخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي سأل جبريل عنه أنه الدين، هذا هو الدين الذي جاء جبريل يسأل ليعلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهو يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، وهذا تعليم للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وتعليم للمؤمنين عامة إلى يومنا هذا، بل إلى أن يعني إلى آخر الزمان، حتى لا يقال في الأرض الله الله، يبقى الناس يعني على هذا الدين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المشهور. ولهذا الحديث أهل العلم يقولون إن هذا الحديث حديث عظيم، وكانوا يعني يفردونه بالشروحات والتصنيف وغير ذلك، لأنه اشتمل على مراتب الدين كلها، واشتمل على وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر الساعة وأشراط الساعة، فيعني ذكر كل هذه الأمور في حديث واحد. ولهذا العلماء يقولون يعني كأن علوم الشريعة كلها يعني ترجع إلى هذا الحديث وتتشعب منه، فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم للقرآن. هذا الحديث هو أم السنة، حديث جبريل عليه السلام، كما سميت الفاتحة أم القرآن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه؟ قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث العظيم الذي هو أم السنة كما قال أهل العلم. وذا جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأله ليتعلم الناس من من من لدن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى آخر الزمان. يقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا كأنه طلع فجأة. وأنت تستشعر هذا من الأسلوب. بينما نحن جلوس الصحابة كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحيطون به يعني إحاطة الهالة بالقمر كما يقول القائل فيحفونه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. فكان الصحابة يلتزمون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون يعني مجلسه ويأتون إليه ويتعلمون منه يعني. وهذا شرف عظيم يعني ومنزلة رفيعة للصحابة رضي الله عنهم أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا إليه وسمعوا منه. فعمر رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دأبهم أنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. إذ طلع علينا رجل ولم يسمي. وهذه البيئة بيئة صحراوية بيئة أعرابية بيئة ليست كالبيئة القروية. إذا دخل رجل غريب يعني كان فيما زمان فيما مضى من الأزمان وإلا اليوم ما عادش في لم نعد على هذا النحو. كان إذا دخل رجل غريب في البلد يعرف من هذا صح؟ يعرف الرجل غريب دخل من هذا الرجل. ولهذا يقول عمر إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. طيب إذا قلنا إنه رجل غريب ليس من أهل البلد طب إذن هو جاء من سفر جاء من بعيد. طب كيف يكون رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر؟ إذن هنا عمر يتحدث على سبيل الاستغراب. طب هذا رجل لا يعرفه منا أحد يبقى يفترض أنه جاي من سفر فيكون أشعث أخبر لأنه مش راكب طيارة مثلا جاي بيها ولا راكب سيارة ولا راكب حافلة ولا راكب حتى قطار ولا أي شيء من هذا. كانوا يسيرون هكذا على الجمال أو يركبون الجمال أو الخيول أو نحو ذلك أليس كذلك؟ عمر يتعجب يقول إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هو مش بيوصف جماله ده هو يستغرب إزاي يعني المفروض يكون أشعث أغبر يعني ثيابه يعني عليها التراب ورأسه أيضا كذلك. لا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا من؟ جبريل. العلماء يستفيدون من هذا فائدة لطيفة جدا. يقول وهذا من الأدب في مجالس العلم أن يأتي الإنسان إلى مجالس العلم في أحسن هيئة وأكمل صورة. فيأتي إلى مجالس العلم وهو يلبس أفضل الثياب عنده ويتطيب ويعني إن شاء أن يدهن أو احتفاء واحتفالا وإكراما للمجلس الذي هو ذاهب إليه. وهذه فائدة لطيفة جدا أن الإنسان إذا يعني أحب مجالس العلم فهو يذهب بحب بشوق ولذلك فهو يستعد ويعني يتأهل ويتأهب لهذا المجلس بأحسن ما يحب أن يكون. كذلك العلم شريف ونبيل وسامي وراقي. فكذلك الإنسان أيضا إذا أنت تشعر من نفسك أنك يعني إذا اغتسلت ولبست ملابس جديدة ووضعت شيء من العطر تحس أن أنت يعني كما يقولون نشيط تحس أنك يعني قد ذهب عنك يعني الأشياء التي لا تحبها ربما من نوم أو كسل أو خمول أو نحو ذلك. تحس أن أنت يعني حاضر الذهن ويعني نشيط في عقلك وفي يعني سمعك أليس كذلك؟ فالإنسان أيضا إذا كان يعني إذا كان ذاهبا إلى مجلس العلم فهذه هيئة مستحبة في مثل هذا الموطن. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذه للفائدة التي ذكرناها أنه رجل غريب دخل فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الجلوس مع وهذا هو الجلوس للعلماء بالركب كما يقولون أن الإنسان يجلس يعني قريب من من من من من مجلس من ممن يحاضره او يعني يعلمه او نحو ذلك يقترب. والناس يعني يكونون هكذا كما كان الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الأحاديث أنه دخل ثلاثة نفر، فأما الأول فوجد فرجة فدخل ما بين الصفوف وجلس في الفرجة، وأما الآخر فجلس حيث انتهى به المجلس، وأما الثالث فنظر هكذا ثم أعرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحى فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه صلى الله السلامة والعافية. هكذا دائما الناس يعني أصناف وأوزاع يعني في مثل هذه المواضع. الشاهد أن مجالس العلم تكون كما قال أهل العلم تكون بالمسافنة للركب، هذا جبريل يسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ووضع كفيه على فخذيه. وهنا اختلف أهل العلم، هل هو وضع ركبتيه على فخذي نفسه، ولا وضع كفيه على فخذي نفسه، ولا وضع كفيه هكذا كأنه جالس متحفز، ولا وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن يقترب أكثر فأكثر، أو أراد أن يتخفى عن الصحابة ولا يرون وجهه كما قال بعض الشراح، أنه أراد أنه يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني لا يحدون النظر إليه ويقولون: من هذا؟ طب هذا الشكل الغريب، طب كذا. واضح؟ أي مكان، وأي مكان أيضا، هل وضع يديه على يعني كفيه على فخذي نفسه أو فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما جائز وكلاهما وارد، وإن كان في بعض الروايات كما عند النسائي: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. عند النسائي هذه رواية من الروايات، وهذه رواية ربما تحل هذا الإشكال وتقضي على الخلاف في إن صحت الرواية، تقضي على الخلاف في هذه المسألة. لكن الشاهد هو قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه جاء في صورة أعربي، لأنه لما طلع بهذه الطريقة وكذا وكذا قال: يا محمد. والصحابة ما كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، كما قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا ينادي أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادي صاحبه، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويناديه بهذا الاسم هكذا مجرد، وإنما كانوا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله. ويقول الصحابي: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا، فكانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الجملة مرت معنا بطولها وبشرح كل جملة فيها. فقال: صدقت. من القائل؟ جبريل. قال: صدقت. من القائل؟ جبريل. قال: فعجبنا له. من القائل؟ عمر رضي الله عنه راوي الحديث. قال: فعجبنا له. مين اللي عجب؟ الصحابة، لكن القائل هو عمر راوي الحديث يعني. فعجبنا له يسأله ويصدقه. طب انت بتسأل تسأل ثم بعد ذلك تصدق؟ طب انت تسأل، فانت الذي يسأل عن شيء لا يعرفه، وهذا هو الأدب. لا يسأل الإنسان عن شيء يعرفه، وإلا هذا ما جاء به جبريل ليعلم الناس، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الناس فيتعلمون. لكن الأصل ألا يسأل الإنسان عن شيء، وهذا هو الأصل، ولهذا تعجب جبريل، إلا إذا كان في مثل هذه المواطن، أن يسأل الإنسان ليزيل إشكالا أو يزيل التباسا عند الناس أو نحو ذلك، كأن يكون الشيخ مثلا يجيب على سؤال ونسي شيئا في كذا فيأتي ويسأل، يقول: يا شيخ طب ما حكم كذا؟ وربما يسأله في شيء كان السائل يسأل عنه والشيخ قرأ السؤال، لكن لما نسي الشيخ وخاف فيسأل بطريقة مؤدبة ومتلطفة مع الشيخ ونحو ذلك ليزيل إشكالا. لكن الأصل أنه لا يسأل لأجل الاختبار والامتحان، هذا من سوء الأدب، ولا يوفق الإنسان أبدا إذا كان هذا مسلكه. إذا كان مسلكه أنه يسأل للاختبار والامتحان والعثرات، ويأتي بالأمور الملتبسات فيطرحها على غيره لينظر يعني يصبر غور علمه، أو يقول يعني: طب الشيخ في المسائل الفلانية، أنا ما أظنش أن الشيخ هذا يعني يكون له مثلا في مسائل مثلا أصول الفقه، أو مثلا ليس ضليعا في أمور الخلاف في مثلا كذا وكذا من فروع أو الشريعة أو نحو ذلك، فهذا فيختبره، هذا خطأ وهذا خلل وهذا يعني مرض في قلب الإنسان. المهم الشاهد أنه قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الجملة أيضا مرت معنا بتفاصيلها والكلام عليها. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. طب هو قال صدقت، لماذا لم يقل فعجبنا له يسأله ويصدقه؟ خلاص ما هو العجب مستمر، لا داعي لذكره لأنه قالها مرة والعجب لا يزال مستمرا إلى أن مضى. لا قال فلبسنا مليا، يعني الصحابة بعد أن ولى جبريل عليه السلام والصحابة تعجبون من هذا، فخلاص انتهى ذكر العجب مرة، أغنى عن ذكره مرات بعد ذلك. المرة القادمة إن شاء الله آخر درس لنا إن شاء الله يعني. فاليوم إن شاء الله بعد العشاء نأخذ شيئا يسيرا، وتبقى لنا في الكتاب يعني درس واحد بإذن الله. خلاص إن شاء الله كله. بإذن الله. درجة من كام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في الحديث يقول يعني يقول قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنا وأنت نستوي في علم الساعة، علم الساعة مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فالله عز وجل لم يطلع على وقت الساعة لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال من المسؤول عنها بأعظم من بأعلم من السائل، من المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأنه أنا وأنت نشترك في هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها. طيب إذا كان علم الساعة مما أخفاه الله سبحانه وتعالى ولا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي أحد، قد استأثر الله عز وجل بعلمه، قال فأخبرني عن أماراتها، فهناك أمارات يعني علامات على هذه الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن تلد الأمة ربتها يعني هذا دليل على أن الإماء يعني يكثرن في هذا الزمان، وأننا سنعود إلى هذا الزمان كما كان الزمان الأول، أنه يكون هناك إماء وهناك عبيد وأنهم يكثرون، وتكون الأمة لسيدها فتلد من هذا السيد، ويكون ابنها هو سيد لأنه يتبع أباه في الحرية ونحو ذلك، ومع كثرة الإماء فربما تلد الأمة يعني من يكون ملكا فيكون سيدا عليها وعلى غيرها من باقي الرعية، فربما يكون المراد من هذا أن الإماء يكثرن، ومع ذلك يعني ويراد أيضا أنه أن الملوك يكونون من أولاد الإماء، وهذا يكون أيضا من علامات الساعة. وقد اختلف أهل العلم في هذه العبارة يعني خلافا طويلا، وذكروا يعني تفسيرات كثيرة لهذا، وربما يعني لا يتضح هذا إلا لمن يأتي عليه آخر الزمان ويرى هذا الأمر، فعندها يحقق بين هذه الأقوال ويقول هذا القول هو الذي كان يعني صوابا. أن تلد الأمة ربتها، فربما يستعرض الأقوال ويقول هذا الذي كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالعلماء اختلفوا في تفسيرها على أقوال كثيرة. أن تلد الأمة ربتها، ولعل هذا هو أشهر الذي ذكرناه، هو أشهر ما قيل فيها. أن تلد الأمة ربتها، أن تكسر الإماء وتكون الأمة تلد من سيدها فتلد الولد له لهذا السيد، ويكون هذا الولد حر أو نحو ذلك. وقالوا أقوال كثيرة، أو القول الثاني أنه مع كثرة الإماء تلد الأمة ويكون ابنها سيدا ملكا أو أميرا أو نحو ذلك. طيب، قالوا أن ترى الحفاة العراة، والحفاة جمع حاف، وهو الذي ليس يلبس في رجله نعلا. أن ترى الحفاة العراة، وهو الذي يعني لا يكتسي لا يلبس كساء. العالة رعاء الشاء، رعاء الشاء اللي هم الذين يعني يقومون برعي الغنم، رعاء الشاء وهذا جمع. يتطاولون في البنيان، يعني يكونون هؤلاء هم من بيدهم الأموال الكثيرة، والأصل أن هؤلاء يكونون إيه؟ على الأقل خالص في حالة متوسطة إن لم يكونوا فقراء، لكن هؤلاء يتطاولون في البنيان، معنى ذلك أنهم قد حيزت لهم الإيه؟ الأموال، فيتطاولون في البنيان. قيل يتطاولون في البنيان بارتفاعها، وقيل يتطاولون في البنيان يعني يتجاوزون الحد في مسألة الإعمار والزخارف والتوسعة وكثرة الغرف والفرش والبسط ونحو ذلك، وكلا الأمرين يعني محتمل. قال فمضى، من الذي مضى؟ سواء برج الساعة أو ناطحات السحاب. إيش معنى برج الساعة يعني تحديدا؟ اللي هو الحديث ده، ويقول لك فيديو البرج بتاع الساعة ومظاهرينه إن ده تطوره في البنيان يعني. فأنت تظهر فيه خلاص، تركوا كل شيء وجابوا دي بالذات، برج الساعة هو اللي تطول في البنيان. والله إن كان هذا يعني والله لا يلتفت لمثل هذه الأمور، يعني قد يكون من فعل أعداء الله سبحانه وتعالى الذين يعني يريدون أن يشوهوا يعني سمة الإسلام وينسبون هذا إلى المسلمين. طبعا هذا ينسب إلى المسلمين وإلى أعظم مقدسات المسلمين، إلى الرمز الذي هو الكعبة، فلا يقال مثل هذا ولا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، وإلا التطاول في البنيان. والمقصود المسألة هنا تعرضت لشيئين، أن ترى الحفاة العراة العالة الذي يعني كان حافيا عالة وكذا، وإذا جاءه المال تطاول في البنيان، يعني إذا جاءه المال تطاول في البنيان، لم يذكر كذا وكذا ولم يقتصد ولم يعني. وذكرنا أن التطاول في البنيان له معنيان، وهذا التطاول عموما يعني إذا كان لمصلحة أو نحو ذلك فربما يخرج من دائرة الحرام إلى دائرة المباح فيما ينتفع به الناس ونحو ذلك. أما إذا كان التطاول لأجل أن يقال هذا بيت فلان وهذا كذا، فهذا من الفخر المذموم، ومما يعني يعاب صاحبه وربما يأسن، لأن هذا من الأمور أيضا المنهي عنها في الشرع، أن الإنسان يعني يتطاول في البنيان على سبيل الفخر والخيلاء، وأن يذكر هذه بناية فلان وهذه بناية فلان. وهذا حاصل في زماننا، أن يقال هذه بناية فلان وهذا صنعوه لأجل أن يكون أعلى برج في العالم، لكن هذا لم يقل به أحد في مسألة برج الساعة أو غيره، أنهم صنعوا أعلى برج في العالم أو أنه ينسب إلى فلان بعينه أو كذا أو كذا أو كذا، وإنما صنعوه بهذا الارتفاع لغلو الأسعار في المنطقة والاستيعاب أكبر عدد من هذا ليس بصرف النظر يعني أي مكان، وليس هذا مني على سبيل الإقرار وإنما على سبيل الاعتذار، وإلا فالأمر فيه كلام يعني مسألة يعني صحيح. مشهور جدا عامل حالات كتير. طيب خلينا في الحديث. يقول أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبسنا مليا، الصحابة رضي الله عنهم، فلبسنا مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يعلم أصحابه، حتى في هذه لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان ربما يقول يعني وما شأنهم، عليهم أن يتعلموا وأن يفهموا الكلام الذي قيل ويتدارسونه وكذا وكذا، ما شأنهم أن يكون هذا جبريل أو غير جبريل؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بأصحابه وكان يعلمهم وكان يعني بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما أخبر الله عز وجل عنه، وكان يعاملهم بالرحمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما لينا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قلت يعني عمر الله ورسوله أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر بنفسه، يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، في بعض الروايات أتاكم يعلمكم دينكم. فكان هذا الحديث هو الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتمل على أصول الدين وعلى الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة وغير ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من الأصل الثاني. الأصل الأول هو رب. نعم، من ربك؟ أو معرفة العبد ربه. فإذا قيل لك من ربك، ربي الله، خلاص إذا قلت ربي الله خلاص أجبت. لكن إيه رأيك في الكلام الذي ذكره المصنف نحن نتعلمه ونحفظه؟ تقول ربي الله الذي رباني ورب جميع المخلوقات بصنف نعمه سبحانه وتعالى، كلام جميل. وأنت حينما تحفظ هذا الكلام ربما هذا الكلام أيضا يساعدك في، هو يساعدك أن تستعمله، وربما أيضا في اتجاه آخر ينمي عندك الملكة، ملكة المناجاة. وكثير من الكلام يحفظ لأجل هذا، يحفظ لأجل المناجاة، مناجاة الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما كان يتمثل شيخ الإسلام، حتى الإمام أحمد كان في مرض الموت أو نحو ذلك، يتمثلون بأبيات من الشعر رقيقة تؤثر في القلب. شيخ الإسلام كان ربما وهو يدعو الله عز وجل حتى في صلاته مثلا يتمثل بأبيات من الشعر، يذكر أبيات من الشعر يناجي بها ربه سبحانه وتعالى، لا بأس في هذا. فالإنسان يتعلم مثل هذه الأمور حتى يعني يناجي بها رب العالمين، ثم يتعلم. أصلا إحنا نتعلم ده ليه؟ حتى يصير شيء يعني يقين عندنا فنلقى الله عز وجل به، حتى إذا ما يعني وكل منا سيمتحن في قبره، حتى إذا جاءك الملك وقال لك من ربك فأنت عايش عليها، حفظها زي اسمك، فيأتيك الملك تقول ربي الله الذي رباني ورب جميع المخلوقات، طب خلاص عرفنا، لا ورب جميع المخلوقات بصنوف نعمه سبحانه وتعالى. هكذا فتكون أنت إيه يعني على يقين وعلى يعني معرفة بمثل هذه الأمور. هذا الأصل الثالث الذي معنا. احنا قلنا الأصل الثاني ولا نسينا؟ الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالإيه؟ بالإيه أخوانا؟ بالأدلة. بالأدلة، لأن الدليل هو السبيل إلى اليقين، هو السبيل إلى الرسوخ. وقلنا هذا في احنا بنتكلم عن المسألة دي، هو السبيل إلى الرسوخ، إن الإنسان يكون راسخ لا يتزعزع ولا يعني يتحول. الأصل الثالث هو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى، ثم ذكر الدليل وشرحه بعد ذلك إلى أن قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، ثم عرف الهجرة وانتقل إلى الحديث عن الهجرة. هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي ذكرها المصنف و ألف لأجلها هذا الكتاب، وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل يأتي في الترتيب بعد معرفة العبد ربه ودينه. فمعرفة العبد لربه سبحانه وتعالى هي أصل الأصول، وتأتي بعدها معرفة هذا الدين الذي بعث الله عز وجل به الرسل، والرسل هم الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، يعلمونهم أحكام هذا الدين ويبينون لهم ما نزل من هذه الكتب حتى يتعبدوا الله سبحانه وتعالى على علم وهدى. وبدأ المصنف هذا الأصل معرفة النبي أو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ما يعني بدأه بالتعريف، قال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر الأول في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على أمور ذكرها المصنف اتباعا واحدة بعد الأخرى. ربما الشيخ ابن عثيمين عندك ذكرها متتابعة على نحو واحد بتفصيل، مش كده؟ الأول الثاني الثالث، يعني كأنه الشيخ يعني أراد أن يجمعها لك يعني في موطن واحد، لكن المصنف صاحب الرسالة صاحب الكتاب فرقها فقال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وغير ذلك. والأصل الثاني ذكره بعد ذلك، ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عمره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر الأول النسب، الثاني معرفة عمر النبي صلى الله عليه وسلم ومكان ولادته، لأن المصنف بعد ذلك قال له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا إلى غير ذلك، و23 نبيا رسولا إلى آخر ما ذكر. فهذه هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، الأول هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. والمصنف اقتصر على ثلاثة، أبو النبي صلى الله عليه وسلم وجده وجد أبي أو أبو جدي أو أبي جدي، إذا قلنا إلى يعني إذا اقتصر على الأب والجد وجد الأب، فاقتصر لكن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل عليه السلام ذكره العلماء، وهو نسب صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل عليه السلام. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، قال وهاشم من قريش، وهاشم من قريش، قريش من العرب، إذا النبي صلى الله عليه وسلم عربي، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هاشم من قريش، وقريش هو النضر ابن كنانة، وهذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، نسب شريف معروف عند العرب هذا النسب. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه وكان يومئذ على الكفر، قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. فكان نسب النبي صلى الله عليه وسلم معروف، حتى لا يقال إن هذا رجل يعني كان من نسب يعني قليل وجاء يستكثر بهذا الذي يعني نسب نفسه إليه من الرسالة والنبوة ونحو ذلك، أراد بهذا شرفا أو مجدا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذو شرف وذو نسب في قومه، وكان معروفا بين الناس بهذا النسب الكريم من قبل أن يولد، فأباؤه هم يعني رؤساء وزعماء القوم ويعني يعني مقدمين على غيرهم. وهاشم من قريش، وكانت قريش معروفة وسط العرب بالقوة، ومعروفين أيضا بأنهم أهل البيت وأصحاب البيت، وكان الناس تبع لقريش، كان الناس تبعا لقريش، فكانوا ينظرون ماذا تفعل قريش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريش فأبوا عليه أن يدخلوا في الإسلام، جعل قبائل العرب ينظرون، الحرب بينهم سجال وكذا وكذا فينظرون، فلما فتح الله عز وجل على نبيه مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم كانوا ينظرون ماذا تفعل قريش، ويقولون إذا ظهر على قومه وانتصر فهو رسول حقا وعندها سنتبعه، وإذا ظهر قومه عليه أو قتلوه أو نحو ذلك فهم مخليهم مع بعض. وقريش كانت لها مكانة في العرب. يقول وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والعرب كما قال العلماء هناك عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العاربة اللي هم كانوا في اليمن، والعرب المستعربة اللي هم كانوا ذرية إسماعيل اللي كانوا في مكة وانتشروا بعد ذلك في جزيرة العرب. لكن الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح. إسماعيل هو الذبيح الذي أسكنه يعني أبوه إبراهيم بواد غير ذي زرع، كما قال الله سبحانه وتعالى وحكى في كتابه إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فجاءت جرهم ومرت لما رأوا القصة المعروفة، أنهم رأوا لما جعل الله عز وجل الآية لهاجر أم إسماعيل أنها جعلت تطوف بين الصفا والمروة وخافت على ابنها من الهلاك وكذا، فأرسل الله عز وجل جبريل فضرب الأرض برجله فانفجرت بئر زمزم، والمنطقة ما كانش فيها مية، لم يكن فيها ماء، فجاءت جرهم ورأت الماء، والطير كان يحلق أن الطير بيجي على المية يأتي على الماء، فجاءت وطلبوا أن هم وتزوج إسماعيل من إيه من هذا، وعاشوا في هذا المكان، وصارت الذرية في هذا المكان ذرية إسماعيل عليه السلام. والعرب من ذرية إسماعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، بنو إسرائيل من ذرية إسحاق ابن يعقوب، بنو إسرائيل كانوا من ذرية إسحاق ابن يعقوب، من ذرية يعقوب ابن إسحاق، استغفر الله، من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا النسب الذي نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وله من العمر 63 سنة. هذا هو الأمر الثاني، معرفة عمر النبي صلى الله عليه وسلم ومكان ولادته ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وله من العمر 63 سنة، 63 سنة. وهذا حديث عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها تقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. أما مولد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يوم الاثنين بالنص، لأنه قال هذا يوم ولدت فيه، لكن في 12 من ربيع الأول هذا فيه خلاف بين أهل العلم. من كان جمهور أهل العلم يقولون إنه ولد صلى الله عليه وسلم في 12، لكن صحت رواية عند مالك أنه ولد في 8 من شهر ربيع الأول، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله، ويعني كثير من أو يعني طائفة من أهل السيرة يصححون هذا، يقولون إن الصحيح إنه النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول، كما روى مالك بالسنة الصحيحة محمد بن جبير بن مطعم هذا التابعي الجليل، صححوا هذه الرواية. وعلى أي حال فمولد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، وهذا يقضي تماما على فكرة الاحتفال بالمولد النبوي ونحو ذلك، لأن يوم مختلف فيه أصلا، فإذا كان مختلف فيه فبالطبع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل به ولا الصحابة، لأنه لو كان هناك احتفال لثبت أن الاحتفال في اليوم الفلاني، ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا القرون المفضلة بعد الصحابة اللي هم القرون الثلاثة الأولى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالقرون الثلاثة المفضلة لم يكن فيها شيء من هذا إلى أن ظهرت هذه البدعة الاحتفال بالمولد النبوي، والخلاف في هذا وارد عند مذكور يعني عند أهل السيرة. يقول له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40، وهكذا الأنبياء يبعثون على رأس 40 سنة، وهذا أوان الحكمة والنضج ومع اكتمال القوة البدنية ونحو ذلك، لكن ليست قوة الشباب التي يكون فيها الرعونة والطيش وغير ذلك، وإنما عند سن 40 يكون الإنسان قد اكتمل أيضا نموه العقلي مع النمو البدني. فالأنبياء كانوا يبعثون على رأس 40، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كغير من الأنبياء بعث على رأس 40. فلما تطرح 40 من 63 سنة يبقى بقى كم سنة؟ 23 سنة، منهم 13 عاما قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وعشرة أعوام قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة. لهذا يقول المصنف: منها 40 قبل النبوة و 23 نبيا رسولا، اللي هم 23 كلهم اللي هي مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البعثة والرسالة بعد ما أوحي إليه. ثم يقول بعد ذلك: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. هذا هو الأمر الثالث، وهو معرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نبئ بقرأ لما جاءه الملك في غار حراء وضمه كما قال صلى الله عليه وسلم: فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني كان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد من هذا جهدا شديدا، وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، لا أعرف. قال: اقرأ. فأخذني فغطني الثانية، فضمني الثانية، ثم قال: اقرأ، إلى آخر القصة التي تعرفونها. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة خائفا، يعني هلعا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ثم رأاه مرة أخرى جالس على كرسي بين السماء والأرض، فهاله المنظر، فذهب إلى خديجة فقال: إيه، زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. لهذا هو نبئ صار نبيا بقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أوحى الله عز وجل إليه. لكن أرسل بالمدثر لأنه أمر بالإيه، وأرسل بالمدثر لأنه أمر بقضايا ومسائل: قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. فجاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال أهل العلم فيه التفريق بين النبي والرسول، وأنه ليس كل نبي رسولا، وإنما كل رسول نبي. فالرسول أعم، والرسول يعني أفضل من النبي. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. هذه بلده التي نشأ فيها، ولد فيها، وعاش بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فهي مسقط رأسه، وهي يعني كما يقولون يعني مراتع الصبا الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن ولد عهدت به أمه إلى مرضعته حليمة السعدية، فعاش في البادية بعيد عن مكة مدة سنتين، وجاءت حليمة بعد ذلك تدفعه إلى النبي صلى الله إلى أمه، إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب. ولكنها كانت حريصة مما رأت من بركة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى أهلها، لأنه حلت عليهم البركة، فاحتلت بحيلة على أمي، وجعلت يعني تقول لها يعني أنها تريد أن تأخذه مرة ثانية ونحو ذلك. ولما تم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات وحدثت يعني شق الصدر، حدث شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وشق صدره وغسله في طاس من ذهب وإلى غير، خافت حليمة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وحست أن شيئا يعني مريب، فذهبت به إلى أمه ويعني أخفت عنها، لكنها يعني ارتابت. كنت قبل ذلك تقولين يعني اجعليه معنا وكذا وكذا وكذا، الآن تأتين به تدفعينه إلي لتخبرني. فأخبرتها الخبر، فلم تخف أمه عليه، بل قالت: إن ابني هذا سيكون له شأن، كما رأت عند ولادته أن نورا خرج من بطنها أضاءت له قصور الشام بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. لما ماتت أمه هو في 6 يعني كان في حضانة جده عبد المطلب، ثم لما مات عبد المطلب وهو ابن 8 أخذه عمه، وهو عمه لأبي وأمي يعني، فأخذه أبو طالب وعاش في كفالة أبي طالب إلى أن مات عمرا طويلا، وكان يحنو عليه ويرعاه. كل هذا كان في مكة وبلده مكة. وهاجر إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة فرارا بدينه، وفر هو من معه من العصبة المؤمنة بدينهم من هؤلاء الكفار الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأذوا أصحابه، بل قتلوا منهم، وأشد أنواع الإيلام والإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى في أواخر هذه كان الحصار في شعب أبي طالب كما هو الآن مع المسلمين، حصار 3 بالكامل, أكل ورق, أكل ورق الشجر ومص الحجارة, وكان يسمع للنساء والصبيان يعني أصوات البكاء الشديد من شدة الجوع ونحو ذلك. 3 سنين في شعب أبي طالب وقطع تامة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه, وما أشبه الليلة بالبارحة, صلى الله عز وجل أن يرفع الغمة عن المسلمين. بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه كما في الحديث المتفق عليه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل, فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر, يعني ذهب تفكيري يعني أو ما ظننت يعني أنها كذا, فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر, فإذا هي المدينة يثرب. شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني تكون هذه الأرض المباركة المدينة هي يعني مهد الدولة الإسلامية ويعني موطن النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين الطوال. ولاحظ 13 سنة في مقابل كام, 13 عاما في مقابل كام الفترة المدنية, 10 سنوات. ومع ذلك مع قصر هذه المدة فكان فيها من الفتوح ما لا يعلمه إلا الله, لأن 13 هذه أثمرت في 10, هي مش 10 سنين هذه كده مفردة. 13 عاما الرسول صلى الله عليه وسلم يؤصل في أصحابه معاني الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى, حتى كانوا بعد ذلك يعني رهبانا بالليل فرسانا بالنهار رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما أمره ربه تبارك وتعالى, وبلده مكة, وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم, أو كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم لقومه وهو يعني يتأول أيضا القرآن, فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كان يصعد على الصفا ويدعوهم ويعني يخوفهم بالله سبحانه وتعالى. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد, هذا أيضا من الأمور التي يتحقق أو تتحقق بها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, فهذا من الأمور, ربما هذا هو الأمر الرابع فيما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما بعث به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد, فينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد, وهذا أيضا هو معنى لا إله إلا الله, النفي والإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله, فلذلك بدأ المصنف بقوله بالنذارة عن الشرك, لأن القوم كانوا على الشرك فكانوا يحتاجون أولا إلى نبذ هذا الشرك, إلى نبذ هذا الشرك ثم يدخلون في الإيه, في التوحيد, لأنه إذا دخل في التوحيد وهو مع الشرك الذي هو فيه لم ينتفع. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر, طبعا الإنذار بمعنى التحذير, الإنذار بمعنى التحذير, يعني ينذر قومه يحذرهم من الشرك وخطر الشرك ومغبة الشرك, وأن الله أعد للمشركين في الدنيا الضنك والنكد وضيق العيش وغير ذلك إلى آخر, حتى ولو كانوا في ساعة من الرزق, لكن ضيق العيش أقصد في عدم يعني السعادة بهذا الرزق, وإلا ما فائدة الرزق وليس معه سعادة, ليس معه يعني سرور وفرح بمثل هذا, فهؤلاء هم يعني أبعد الناس عن مثل هذا, ولذلك ترى عندهم وعندهم وعندهم وفي الآخر يتركون كل هذا ويذهبون ينتحرون ويقتلون أنفسهم لأنهم قد ضاقت صدورهم بهذا العيش الذي هم فيه. وهكذا الإنسان إذا ابتعد عن الله, كلما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى كلما استوحش, كلما أحس في قلبه ب يعني الضيق والضنك, صلى الله السلامة والعافية. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. شرح المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذه الآيات يعني إجمالا يعني, ولهذا الشيخ ابن عثيمين لم يتعرض لها عندك في الشرح, لأن المصنف قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد, وربك فكبر, كبر الله سبحانه وتعالى يعني عظمه بالتوحيد, وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والعلماء يقولون وثيابك فطهر يعني الثياب, مراد الثياب ثياب الإنسان, وإذا طهر الإنسان ثيابه عن الشرك فتطهير الظاهر علامة على تطهير الباطن, وإذا طهر ثيابه فأولى أن يطهر أعماله, بل أن يطهر ما وراء هذه الثياب من هذا القلب الذي هو كامن في يعني أحشاء في يعني داخل هذا الصدر. لهذا وقال وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك عن الشرك، وهذا أحد التفسير مما قال به يعني قال به أهل العلم. والقول الثاني المراد به الثياب الملبوسة ويكون تبعا لها طهارة القلب ونحو ذلك. طيب قال المصنف وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، براءة منها ومن أهلها، واضح؟ الرجز الأصنام هكذا قال المصنف. والرجز قرأها حفص هكذا، والرجز فهجر، وقرأ الباقون والرجز، والرجز بمعنى العذاب، والقراءتان بمعنى واحد. فالأصنام والأوثان، لأن عبادة الأصنام والأوثان أيضا تؤدي إلى العذاب. ولا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر، لا تمنن على ربك بأن بما تقوم يعني من الأعباء ونحو ذلك، تستكثر تستكثر يعني ما تتحمله بسبب يعني دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى، ولربك فاصبر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. طبعا كأن المصنف جعل المرحلة المكية في فاصل بين 10 سنين الأولى وبعد عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، لكن هم كلهم على بعض كم؟ كل السنين 13 عاما. لكن بعض أهل العلم يعني يفصل في المرحلة المكية إلى 13 سنة الأولى، لأن هذه كانت فاصلة عروج النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء والمعراج، أنه أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء وسمع صريف الأقلام ويعني ناجى ربه تبارك وتعالى، فرض الله عز وجل عليه الصلاة، فمن هنا كانت نقطة تحول. وهذا كان يعني فيه إشارة إلى ارتباط هذه الدعوة بالسماء، وإن هذا الدين يعني سيبلغ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار، وأن الله صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الإشارات التي حملتها رحلة الإسراء والمعراج. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لأن التوحيد هو أصل الأصول، وهو الأصل الذي يبنى عليه يعني غيره، فهو أصل الملة ويبنى عليه غيره مما يعني سيأتي من الشرائع ونحو ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تأصيل هذا التوحيد، ولم تفرض الصلاة ولا بقية الشرائع إلا بعد أن يعني كانت دعائم التوحيد قد رست في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة 3 سنين، هذه الثلاث بعد المعراج، وكان هذا بعد التضييق الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب، فمات عمه وماتت خديجة، وبينهما 3 أيام فقط في الوفاة، أو على خلاف بين أهل العلم، المهم من الوفاة خديجة التي كانت تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة أبو طالب، وفاة أبي طالب الذي كان أيضا يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في هذا يعني هما وحزنا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني شديدا. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم فأبوا ورموه بالحجارة ونحو ذلك، فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسري عن نبيه بهذه الرحلة، برحلة الإسراء والمعراج، ويعني يربط على قلبه بهذا الشرف العظيم الذي يعني لم يبلغه نبي ولا رسول قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ 2 دقيقة كمان ونقف عند الهجرة، لكن بس معذرة سامحوني يعني على الإطالة. وبعد 10 عرج به إلى السماء، بعد 10 عرج به إلى السماء، والمقصود الإشارة إلى الإسراء والمعراج. والإسراء لغة هو من السرى، والسرى هو سير الليل أو عامة الليل، هذا معنى الإسراء، وقيل هو سير الليل كله. والإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا باختصار يعني ما يتعلق بالإسراء. أما المعراج، المعراج هي الآلة التي عرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ركب البراق، وهو ضبة أبيض براقة، ومن هنا قالوا يعني ربما اشتق اسم البراق من البريق أو من البرق، لأنه كان يسير بسرعة البرق، لأنه كان يضع حافره عند منتهى بصره. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء وربط البراق، وبعد ذلك جاء له بالمعراج. والمعراج آلة، إيه هي؟ لا ندري ما هي، لا ندري، هي مثل السلم صعد به النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى هكذا بالمعراج، هو بمنزلة السلم، لا نعرف كيفيته ولا يهم. المهم ما كان في هذه الرحلة من الأحداث. وقد أشار الله سبحانه وتعالى أو ثبت المعراج في القرآن بقول الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى أن قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، الآية التي قبلها أيضا فيها: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى هذه التي في السماء السابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود، وهذا مما لا يقال بالرأي، أنه رأى من التهويل والصور، ورأى فراش من ذهب، وهذه حديث ثابتة، شاف أشياء عجيبة جدا. تخيل أنت فراش ذهب، يعني أشياء خلاص طيب انتهينا إن شاء الله. فرأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهذا الذي أشار الله عز وجل عليه، أشار الله سبحانه وتعالى إليه في هذه الآية، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو مما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل إلى السماء السابعة، وأنه بلغ يعني منزلة سمع فيها صريف الأقلام. صريف الأقلام، عارف الألم لما يعمل صوت كده، صريف الأقلام، سمع صريف الأقلام وهي تكتب، صريف الأقلام تكتب المقادير وتكتب كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. فرض الله عز وجل الصلاة، تعرفون كيف فرضت الصلاة، فرض الله 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقابل موسى فقال: إني خبرت الناس قبلك وإن قومك لا يطيقون، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين ربه حتى استحى، وخفف الله عز وجل عن الأمة، بعد أن كانت 50 صلاة صارت 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا الذي ذكره المصنف. فرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة ويتخفف، لأن الصلاة في مكة كانت 2 ركعتين، وبعد ذلك لما هاجر زيدت إلى 4 ركعات، الصلاة الرباعية كانت، كان النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الشيخ ابن عثيمين هذا عنده، وصلى في مكة 3 سنين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وإلى هنا نقف، وإن شاء الله نختم في المرة القادمة بحول الله تبارك وتعالى وقوته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.